بسم الله. انتهينا من أحاديث الباب، أربع أحاديث، حديثان لعائشة، حديث لأم سلمة، وحديث لأبي قتادة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فنقرأ ما ذكر الحافظ من التعليق على هذه الأحاديث. قال رحمه الله: وآخر ما قرأنا حديث عائشة العظيم الذي فيه سد أبواب الفتن، وأن المرأة إذا أحدثت ينبغي أن تمنع من الخروج، وينبغي لأهلها أن يرعوها رعاية عظيمة، وأن لا يأذنوا لها بما يكون سبباً في إصابة مقاتلها في الضرر بها والفتنة عليها أو بها. وهذا أصل أصيل في الشريعة، درء المفاسد، وهكذا سد أبواب الفتن وذرائع الفتن وأسباب الفتن. فلما لم يسدها المسلمون انهمرت عليهم، بل فتحوها على مصرعيها، ولم يسعى في سدها إلا القليلون، وإلا الأكثرون فتحوا أبواب الفتن على البلاد والعباد فانهمرت عليهم وضرت بهم، وكان أول من تضرر هم وأهلهم بهذه الفتن. والذي سد الفتن على نفسه وعلى أهله سلمة، فابنته في البيت جالسة لا تخرج لجامعة اختلاطية ولا لغير ذلك من أبواب الفتن، سدها على نفسه وعلى ولده وبناته وسلم وارتاح. والذي فتح هذا الباب تابع الغرب والتغريب، تضرر واغتر بوسائل الإعلام، وأننا لابد أن نواكب العصر، وأن هذا الوضع يختلف عن الوضع الأول والزمان يختلف، لابد من شهادة للولد وللمرأة، فزج بالولد في الفتنة الاختلاطية وزج بالبنت أيضا كذلك، حصل ضرر عليه. وإلا هناك مجالات أخرى للولد وللبنت، ما هو محرم عليهم أنهم يعملوا أبدا ولا نستطيع، لكن هناك حدود شرعية وقيود شرعية. الشريعة ما جاءت بالأغلال والآصار أبدا، الشريعة عظيمة سمحة، لكن جاءت بسد أبواب الفتن، كل باب فتنة على المجتمع يسد. لكن هؤلاء ما فهموا الدين، وظنوا أن الدين آصار وأغلال، وأن الدين قيود، وأن إذا أخذنا بالدين معناه أننا سنترك أشياء كثيرة من مجالات الحياة. كلا، فما جاء ديننا بهذا أبدا، بل جاء بالخير وجاء بالاستقامة والطاعة، وجاء أيضا كذلك بحث الناس أن يعتنوا بأمور دنياهم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأن يتقدموا في هذه المجالات، ما جاء أبدا بسد الأبواب عليهم. بل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، اجتهدوا وأعدوا من أموركم التي تحتاجون إليها وجهزوا أنفسكم. وهكذا أيضا علمناه صنعة الأبوس، يصنع الدروع يبيع ويشتري دروع الحرب، داود عليه الصلاة والسلام، ثم ضيق الله لا على أنبيائه ولا على غيرهم أبدا. فداود كان يصنع الدروع ويبيع ويشتري في هذه الأشياء، ولا أنكر عليه من ربي سبحانه وتعالى، بل أثنى عليه بهذا الثناء، وأنه علمه صنعة عظيمة يصنع دروع الحرب. لكن الفهم السقيم هو الذي أبعد الناس عن الدين. هات لنا كلام الشنقيطي نعيد قراءته في مقدمته عن الأضواء بنحو هذا الكلام، وأن الدين ما جاء بما قد يفهمه بعض الناس، وهكذا ما جاء بما يتسلل لوادا بعض المجرمين من محاربة الدين، وأنكم إذا أخذتم بالدين سيحصل لكم قيود ويحصل لكم كذا، وما في حرية وما في هذا. كل أمورنا وشؤوننا مقيدة بديننا، حريتنا بديننا وقيودنا بديننا، فنحن أهل دين مقيدون بدين، وأولئك مصرحون مطلقون، ما يتقيدون بشيء، ما يتقيدون بشيء، أي شيء خارج صدره وهكذا يمر على فؤاده يفعله إذا أراد أن يفعل. أما نحن مقيدون بشرع، وأمورنا مضبوطة بالدين. عند هذه الآية في المقدمة التي هي: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في المقدمة، لكن تكلم على هذه الآية أظن، لا ما أظنه عندها، عندها الكلام سيكون. هات لنا الموضع الذي نريده فقط. قال الحافظ رحمه الله: ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث في مطلق حضور النساء الجماعة مع الرجال، وهي حديث أم سلمة أن النساء كن إذا سلمن من الصلاة، الصلاة جنسنا يشمل جميع الصلوات ولم يقيد بصلاة الليل دون النهار ولا بالنهار دون الليل، سلمنا من الصلاة ليلية أو نهارية قمنا، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام، والتقييد بالليل إنما هو من الباب المتقدم الذي فيه التنويه والإشارة والتنبيه على أن النهار من باب أولى، وهو من الأبواب المعلومة التي تسمى بمفهوم الموافقة، وهو أيضا من باب أو من نوع آخر من نوع من أنواع مفهوم الموافقة، وهو مفهوم إيش؟ وهو ماذا؟ نعم، فحوى الخطاب، فهو نوعان، فليس معنى القيد. في مطلق حضور النساء الجماعة مع الرجال، وهي حديث أم سلمة أن النساء كن إذا سلمنا في الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى الكلام عليه في أواخر صفة الصلاة. وحديث عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات، وقد تقدم شرحه في المواقيت. وحديث أبي قتادة: رفعه إني لأقوم في الصلاة الحديثة، وفيه فأتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه، وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة. نعم، فهو مما يدخل في أبواب الإمامة، ومما يدخل أيضا في مراعاة الضعفاء في الصلاة، وفيما يدخل فيما أشرنا إليه قبله أن النية قد تتغير في الصلاة، ويدخل بنية الإطالة ثم يختصر ويوجز لما يعرض له من العوارض، سواء كان الطفل يبكي أو هو نفسه في نفسه يعرض له عارض يحتاج أن يعجل فيعجل ولا شيء عليه، وهذه نية لا تضره. قال: وهكذا أيضا استدل بهذا الحديث ما جاء ما يرادف في حديث أبي قتادة أن الإمام لا بأس أن يراعي المأموم سواء كان في الإطالة أو في الإجاز في الصلاة، فهذا فيه مراعاة المأموم في الإجاز، وقد جاء في حديث أبي قتادة: إن كان الذاهب ليذهب إلى البقيع يقضي حاجة ثم يدرك الركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، معنى الحديث. فلا بأس أن يراعي، أحيانا يطيل إذا علم هناك داخل يريد أن يدرك الركوع أطال الركوع، وهكذا أيضا يدرك الركعة يطيل ما فيه مانع لأجل أن يدرك الناس وأكثر الناس. فمراعاة المأموم يعني الإمام يراعي المأموم هذا مطلوب ما فيه شيء، ولا يخدش بالصلاة خلافا لبعضهم وأنه يخدش بالإخلاص في الصلاة أبدا، فرسول الله راعى الأم هذه وراعى الصحابة أيضا كذلك، فأطال الركعة الأولى حتى يحضروا. والآن ما في من هذا، ولا سيما الصوفية صلاتهم مختصرة جدا وسريعة والإخلال حاصل فيها. قال رحمه الله: وحديث أبي قتادة رفعه إني لأقوم في الصلاة الحديثة، وفيه فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط. نعم، خصوه بشروط تقدمت الإشارة إليها نقلا عن النووي، نقلها ابن دقيق العيد وهو متقدم. منها أن لا تتطيب، وهو في بعض الروايات وليخرجن تفلات، هذا شرط في خروج المرأة سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة، فلا يقيد بالصلاة فحسب، إذا خرجت للصلاة تلتزم بهذا الشروط، بل للصلاة أو لغير ذلك مما تحتاج الخروج من أجله، فهو عام في الخروج. وليخرجن تفلات، قلت هو بفتح المثنى وكسر الفاء أي غير متطيبات. والآن على خلاف هذا، النساء كثير منهن تخرج متطيبة ويجد الرجال ريحها وطيبها، وأيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، فهي زانية. كرر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا داعية للزنا هذه المرأة، فهذه فتنة للناس. والآن تمر بك المرأة فإذا بالبخور والطيب ينفح منها ويظهر منها، ينفح منها ويظهر منها، هذا كله بسبب الجهل، لا مضادة للشريعة وتريد أن تخالف، لا، وإنما ما تعلمت، ما عندها فقه، تظن أن هذا الأمر سهل، ولبعدها عن مجالس العلم ومجالس أهل السنة، فتجد يصدر منهن كثير من المخالفات الشرعية. فالناس يحتاجون إلى الفقه، وهنا تستعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن مناط البعد عن المعاصي ومناط أيضا كذلك الالتزام بالحدود والبعد عن المحرمات والمخالفات الفقه في الدين، فمن تفقه في الدين تجده أبعد من غيره عن المعاصي، ومن كان دون ذلك تجده يقتحم جهلا لا عنادا. بعض الناس، كثير من الناس يقتحمونها جهلا، فإذا نبه ربما يتنبه للخير الذي فيه. فعلى ذلك ينبغي لأهل السنة أن يجتهدوا في الأبواب هذه، ولا سيما الأبواب المنتشرة في المجتمعات والمتفشية فيهم عن المعاصي، التحذير منها وتكرار التحذير منها، مثل خروج النساء متطيبات، خروج النساء متبرجات، خروج النساء ضاحكات متكلمات رافعات أصواتهن في الشوارع، هذا كله مخالفات شرعية عند النساء كثيرة جدا. المخالفات بالطرق للنساء وفي الشوارع كثيرة، وعند الخروج كثيرة جدا، كله بسبب الجهل يصدر منهن. ونسأل الله أن يفقه نساء المؤمنات، فهن يحتجن إلى تفقيه. فلذلك تجد نساء أهل السنة أقل في هذا الباب، وإن كان بعض الجاهلات ربما يصدر منهن شيء من ذلك، لكنهن أقل في كثير من الأمور. نحن لا ندعي لهن العصمة ولا ندعي لأنفسنا العصمة، لكن نتعلم ونعمل إن شاء الله ونطبق ما تعلمنا. فما تجد امرأة من أهل السنة تخرج متطيبة إلا إذا لم تعلم هذا الحكم، وإلا أكثر نساء أهل السنة يعلمنا أن الطيب لا يصلح والبخور لا يصلح أن تتلبس به المرأة ثم تخرج إلى الشارع، يعلمون هذا كثير من نساء أهل السنة. وهكذا تعلم أيضا أنه ما يصلح رفع الصوت أمام الرجال، سواء في الباص، في الباصات أو في الشوارع، وهذا أيضا من المخالفات، فتجدها تتحدث مع زميلتها وصوتها مرتفع ولا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض، ربما يحصل بعض المضاحكة بعض الكلمات، فيتأثر المسكين الضعيف الذي بجانبها في الباص في السيارة. فننصح نساء أهل السنة أن لا يتحدثن في السيارة والسائق معهن، وفي الباص والسائق موجود، هذه نصيحة يجب العمل بها، أن لا يتحدثن ويرفعن أصواتهن ويحصل فتنة. فلذلك كثير من إخواننا ما يحب سياقة النساء، ونتعب حتى نجد من يسوق النساء خوفا على نفسي من الفتنة، لأن النساء غالبا ما يلتزمن ناقصات عقل ودين، ما يلتزمن بمثل هذه الأمور الشرعية ومثل هذه المحاذير التي تضر بها وتضر بغيرها. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فينبه النساء ويكرر هذا التنبيه أنهن لا يتحدثن ويرفعن صوتهن مع وجود الأخ السائق، سواء كان من أهل السنة أو من غير أهل السنة، فما يصلح هذا. وهكذا أيضا إبراز العينين كثيرا حتى يظهر شيء من الوجنات، هذا أيضا من المخالفات، ما يصلح. وأما إبراز عين فقد كنا النساء كذلك، حتى ترى ما في الطريق تحتاج إلى أن تبرز عينا لترى ما في الطريق، ما عليها شيء، فهي متحجبة ولكن أبرزت العين هذه لأجل الطريق. أما إبراز العيون مع الوجنات هذا ضرر عليها، مع الخدود ربما ما بقي إلا شيء يسير وينكشف الوجه كله، ينكشف الوجه كله، ما بقي إلا شيء يسير في بعض النساء اللواتي في الشوارع، وهذا تمهيد شيطاني لنزع الحجاب، تمهيد شيطاني يستشري وأيضاً ينتشر في النساء أنهن ما بقي إلا النصف الباقي ثم سيتركن النصف هذا مع الأيام إن لم يتداركهن الله بلطفه ورحمته، فإذا انتشر الجهل سيترك النصف الثاني، ونحن في زمان كما تعلمون ينتشر فيه الجهل، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ولا زلنا على خير. يا زمان بكيت منه فلما صرت إلى غيره بكيت عليه. صحيح سنبكي على الزمان هذا ربما، ويأتي زمان شر منه، فنحن كنا قبل في خير وفي عافية من أشياء كثيرة، فأدركنا أشياء الآن يندى لها الجبين. صدق والله الشاعر: يا زمان بكيت منه فلما صرت إلى غيره بكيت عليه. بكينا على ذلك الزمان وتلك الأيام التي خلت في دماج والخير الموجود إلى آخر ذلك، وجاء زمان لازلنا فيه في خير، وربما نبكي وتسلسل البكاء. فعلى هذا ينتبه لنفسه الشخص ويستغل الفرص، وينصح لنفسه وينصح لأهله وينصح لمجتمعه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مناط سعادتنا وحياتنا كلها تقوم على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ونحن لله الحمد مجتمع خير، مجتمع إن شاء الله نسمع النصح ونسمع التوجيه والإرشاد، ونسمع ما يقربنا ويزرفنا ويحببنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونرغب فيه جدا، نرغب فيه جدا، ونكره المعاصي والكفر والفسوق. هذا فضل الله علينا أننا ما نحب المعاصي ولا نستروح لها ولا نسعى لها، ولا نحب الكفر بالله سبحانه وتعالى ولا نحب الفسوق. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه منة الله على الصحابة وعلى الصالحين ممن سلك مسلكهم، فالله بغض لهم الكفر، وناس يحبون هذا البلاء ويسعون له والفسوق والعصيان ويجرون له جريا. وأنت ولله الحمد تحاول أنك تبتعد عن كثير مما يزاوله بعض الناس ويزاوله المجتمعات، وأنت ولله الحمد سلمك الله، فهذه منة الله عليك، فلا تعجب ولا تغتر، واطلب من الله مزيد فضله. قال رحمه الله: وليخرجن تفلات، قلت هو بفتح المثنى وكسر الفاء أي غير متطيبات، يقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، وهو عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة، وعند ابن حبان من حديث زيد بن خالد، وأوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولمسلم عام كما ترى. فما ينبغي التقييد هنا، يقال يقيد المطلق بالمقيد، فالمقيد يقيد المطلق، لا، وإنما هذا من باب التنبيه الذي فيه التقييد بالليل على ما هو أدنى منه وهو النهار، فإن الفتن تنتشر في الليل أكثر، والفساق ينتشرون ليلا أكثر من النهار فأذن للنساء ليلا ولا يمنعن من الخروج، فمن باب أولى أن يؤذن لهن نهارا. قال رحمه الله: وأوله لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولمسلم من حديث زينب بنت زينب امرأة ابن مسعود: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا، انتهى. قال: ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر الزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال. صدق الله. ويلحق بالطيب ما كان من بابه اجتمع معه في العلة وهي الفتنة، من الحلي ولبس الثياب الطيبة المزينة والزينة الفاخرة والاختلاط بالرجال، كل ذلك يلحق بما ذكر من الطيب، لأن العلة تجمعهما وهي الفتنة التي تحصل بما ذكر. قال: كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها، وفيه نظر، نعم فيه نظر هذا التفريق، الحكم عام لا تمنع إماء الله، تدخل الكبيرة وتدخل الصغيرة، وهكذا إذا شهدت إحداكن عام فلا تمسن طيبة، والغالب على الكبيرات السن تزهدن في الطيب، هذا فيه دلالة على أن الصغيرة والشابة تخرج، فهن اللواتي كثيرا ما يعتنين بالزينة والطيب. قال رحمه الله: وغير من الشاب بين الشاب وغيره، وفيه نظر، إلا إن أخذ إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها، أخذ كأنه الخوف عليها، إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها، لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها، ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم قد ورد كما سيأتي، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، تنصح وتوجه وترشد أنها تصلي في البيت، فإن أصرت إلا على المسجد وقد أمنت الفتنة عليها ورغبت أعني في الخروج فلا تمنع، وإنما يبين لها الأفضل والأولى. وبيوتهن خير لهن، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ولأحمد والطبراني من حديث أم حبيب أم حميد حميد، وللطبراني ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد وهي عمة أبي حميد الساعدي، من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. نعم تحب وترغب الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يحبون ذلك إلا المنافق، فإنه كما قال مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هؤلاء يتخلفون عن الصلاة خلف رسول الله، خلف رسول الله أيضا يتخلفون عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شؤون الطاعة لولا خوف السياط والسيف وإقامة الحد لتخلفوا عن كل شيء، لكن يخافون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهي تحب كما يحب غيرها من النساء، فهي تحب كما يحب غيرها من الرجال أيضا، كلهم يحبون، المجتمع كله يحب أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين، المجتمع كله يحب أن يلتقي بمحمد عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فربما لا يرون في بعض الأوقات، فالصلاة فرصة لرؤيته وللاجتماع به ومساءلته، وغير ذلك من الأمور التي تحصل في الاجتماع في الصلاة، وهكذا من الذكرى التي ربما عقب الصلاة يسمعونها منه. لذلك كان إذا قدم من سفر يجلس في المسجد للناس حتى يجتمع به الناس، يصلي ركعتين ويجلس، فيجتمع بمن يجتمع ويلتقي بمن يلتقي، فالمسجد هو محل اجتماع الناس. فلذلك لما حصل الإغلاق حصل الضرر على الناس جدا، ضاقت صدورهم، فإنهم يسألون عن مريضهم في المسجد: لماذا فلان من أراه قالوا مريض، لكن ما في مسجد إيش عرفهم فلان مريض وفلان ما هو مريض، ويسألون عن ذوي الحاجة في المساجد وغير ذلك مما يحصل في المسجد. ناهيك بالذكرى، ناهيك بالخطب، ناهيك بالدروس، ناهيك بالمواعظ التي تحصل في المساجد، فالمساجد شأنها عظيم في الإسلام جدا، فلذلك يحاربها أعداء الله، فلو استطاعوا إغلاقها البتة لفعلوا، ولكن هيهات، فإن هذا ضرر عظيم، ما يستطيعون أن يغلقوا المساجد البتة أبدا، فهذا سيكون من ورائه فتنة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا سيكون كفر بواح، وربما يحصل ضرر بعد ذلك إذا لم يكن هناك مسوغ شرعي، أنه ما في مساجد تغلق المساجد، ما في صلاة في المساجد من غير مسوغ يأتون به، هذا ضرر عظيم، هذا كفر لا مرية فيه، نسأل الله العافية والسلام. قال: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، أي أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. وهذا الحديث حسن الألباني رحمه الله تعالى. وقوله هنا: صلاتك في بيتك، المقصود بالبيت كما يقول أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عن المسند: المقصود بالبيت المكان الذي تنام فيه، صلاتك في بيتك أي في مكانك الذي تنامين فيه، والمقصود بالحجرة المكان الذي تجلس فيه للمقابلة، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك، إلى آخر الحديث الذي سيأتي. فقوله صلاتك في بيتك أي في المكان الذي تنامين فيه، خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك الحجرة المكان الذي تجلس فيه للمقابلة خير لك من صلاتك في دارك. وقوله دارك هنا أي صحن الدار الذي تكون الأبواب أبواب الحجرة فيه، تكون أبواب الحجرة فيه وهو صحن الدار وسط الدار وأبواب الحجرة فيه. فهذا المقصود بالدار هنا صحن الدار الذي تكون أبواب الحجرة فيه. وصلاتك في مسجدك أو في مسجد قومك، صلاتك في مسجد قومك خير لك، أي مسجد الحارة ومسجد الحي خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة الذي هو بعيد من دارك وبعيد من حيك. هذا معناه إيش؟ التستر. وطلب التستر كما قال أحمد شاكر قال ويستفاد من هذا الحديث مشروعية ستر المرأة في كل شيء حتى في صلاتها وعبادة ربها، وكلما كانت في مكان أستر كان ثوابها أعظم وأوفر لها وأوفر لها. ولهذا أمرها رسول الله وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخفى مكان في بيتها وأبعده إلى أخفى مكان في بيتها وأبعده من الناس، وهي لا طيب، وهو لا يرشد إلا إلى مكان خير. صدق الله. يستفاد من هذا الحديث مشروعية ستر المرأة في كل شيء حتى في صلاتها وعبادتها، فصلاتك في بيتك وهو مكان النوم خير من صلاتك في الحجرة وهو مكان إيش؟ الاستقبال الذي تجلسين فيه خير لك، وفي الحجرة خير من إيش؟ من الدار، وهو المحل صحن الدار الذي حوله البيوت، البيوت حول بس الأبواب التي تكون الأبواب أبواب الحجرة فيه. والصلاة في مسجد الحي، إذا أردت أن تخرج المسجد لا تخرج المسجد جماعة بعيد، بل صلي في المسجد الذي هو قريب منك خير من صلاة في مسجد إيش؟ جماعة كبير تقام فيه الجمع والجماعات أفضل لك. هذا كله فيه دعوة إلى الستر أكثر وأكثر، وكلما تسترت المرأة كان ثوابها أعظم، كلما تبرجت وظهرت استشرفت للفتن، إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. تفضل أذن يا أخي وبعدها نقرأ الفائدة إن شاء الله. تفضل.